السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن النار حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين المسلمين في كل زمان ومكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رأيهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم آوي شريدهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نحرص إخواني في هذه الأيام على الدعاء لإخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان، وخاصة في غزة. ونحن نمر في هذه الأيام المباركات أيام رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أيام من أيام الله تعالى. نحرص بالدعاء أو للدعاء لإخواننا في غزة، حيث أننا جربنا الجوع حديثا والعطش، وفي هذه الأيام نقوم بالامتناع عن الطعام والشراب وعن كل المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غياب الشمس، هذا بإرادتنا وتقربا عن الله تعالى. فهناك من إخواننا من يصوم رغما عنه إلى أوقات أبعد من ذلك، وربما لا يجدون ما يفطرون عليه أو ما يتسحرون به، فلا نبخل إخواني في الدعاء، وخصوصا عند الإفطار، عند الإفطار وأثناء اليوم بشكل عام، بعد الصلوات وفي السجود أقرب ما يكون العبد فيه إلى الله سبحانه وتعالى وهو ساجد، قال تعالى واسجد واقترب فلنحافظ، وهذا أقل شيء ممكن أن نفعله لإخواننا. يعني لا قدر الله نضع أنفسنا في مكانهم، يعني أقل ما نطلب أن يكون هناك وحدة بين المسلمين ألا وهو الدعاء. وإذا فتحت قنوات رسمية مضمونة للتبرع المادي فلا بأس، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فالإسلام كما قلنا سابقا، الإسلام الله ناصره لا محالة لوعد الله سبحانه وتعالى، لكن من الجميل أن يكون لنا بصمة في هذا الانتصار، وإلا النصر قادم بإذن تعالى. طيب إخواني، اعتاد كثير من الناس للأسف طبعا على سلوكيات خاطئة يمارسونها سنويا في شهر رمضان، شهر القرآن، حتى صارت عادة لهم لا ينفكون عنها، وهي من العادات السيئة التي ينبغي للمسلم التخلص منها. ومن تلك السلوكيات الخاطئة السهر، هذا القاتل للخير. السهر إن وقت المسلم ثمين جدا، وقت المسلم ثمين جدا، ونحن بالبداية والنهاية عبارة عن ساعات. يعني قديش عمرك؟ اضرب 24 ساعة، كل ما مرق منك ساعة اعلم أنه نقص من عمرك ساعة. نعم، الإنسان عبارة عن ساعات ولحظات، كم عشت كم باقي لك من العمر، هذا بإرادة الله سبحانه وتعالى. وكلما ذهبت ساعة أو يوم من عمرك فاعلم أنه نقص من عمرك ساعة أو يوم، سواء في شهر رمضان أو في غيره، ولا مجال فيه للمسلم الجاد أن يقضيه في اللهو والسهر الفارغ الطويل. وكما روي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا سمر بعد العشاء، وورد عنه كراهية النوم قبل العشاء والكلام بعدها، إلا طبعا في حالات مخصوصة مع الزوجة، مع الضيف، في طلب العلم. غير ذلك كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: أريح الكتبة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فنحرص على الإتيان بالفرائض وبالسنن ثم ننام حتى يكتب لنا الأجر، وألا يتم استنزاف هذه الحسنات التي قمنا طوال اليوم في جمعها. وكما قلنا سابقا مثل هذا الأمر كمثل السلام عليكم كمثل الإنسان الذي يخرج من بداية النهار يتجر ويتعب ويكد، ثم يأتي بمبلغ من المال 50 دينار 60 دينار 10 دنانير، ثم يأتي في آخر النهار بعد أن تعب واجتهد فيقوم بحرق هذه الأموال أو برمي هذه الأموال. فماذا نقول عنه هذا؟ أقل كلمة أن نقول عنه مجنون. أنت تعبت وغلبت حالك ورحت وجيت وآخر شيء قمت بإحراق هذه الأموال التي جنيتها بعرق الجبين بعد فضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا الحسنات إخوان، يجب أن نركز على هذا الأمر، لا نجمع الحسنات ثم نرميها. ماذا يكون الأمر هنا؟ تكون طوال اليوم في تعب وجد وتجمع الحسنات وتصوم لوجه الله سبحانه وتعالى وتصلي في المسجد وتحرص على الخيرات وعلى التسابيح وعلى الاستغفار وشتى أعمال الخير، ثم تأتي في آخر النهار وتجلس مع سين الناس ثم تقول فلان طويل وفلان قصير. أين ذهبت الحسنات؟ ذهبت. فلنحرص على التمسك بهذه الحسنات، يعني أن تكون لحفظ الحسنات أقوى منك في حفظ الأموال. الأموال تذهب وتأتي، لكن الحسنات نحرص عليها، فربما تذهب ولا تأتي، لا يكون هناك سلام طرقا. وفي السهر بالليل تضيع الفرائض بالنهار. نعم، أنت ما عندما تقوم بالسهر، وهذا دأب الكثير من الناس إخوان، هذا دأب كثير من الناس، يسهر في الليل على الأكل والشرب والأمور الأخرى ثم يضيع صلاة الفجر والظهر والمغرب والعصر ربما إلى قبيل المغرب. ثم هذا نفسه الذي ينام بالنهار يأتي في آخر يوم من رمضان ويقول مهلا يا رمضان. طب وين مهلا؟ أنت ما قعدت مع رمضان، أنت قضيت سهر وأكل وشرب ومسلسلات وأفلام وتنام قبيل الفجر ثم تقوم قبيل العصر أو بعد العصر أو قبيل المغرب، ثم تقول مهلا رمضان. كيف مهلا رمضان؟ ما أنت لم تستفد من رمضان. رمضان ليس للنوم إخوان، رمضان لبذل الخير ولجمع الحسنات، والأجور فيه مضاعفة، والإيمانيات تكون لها طعم غير باقي الأشهر سبحان الله، وهي مزرعة للأعمال الصالحات، وهي ميدان لتثبيت بعض العبادات. يعني كما قلنا في رمضان نحرص على قراءة القرآن، ما المانع أن نحرص على قراءة القرآن في جميع أشهر السنة؟ ما المانع؟ لا ما في عندنا مانع. فالنفس بالتعلم وبالصبر وبالجد والاجتهاد إلى أن تلزم هذه الحالة، إذا عودت على شيء بإذن الله تبقى عليه. فنحاول نزرع عبادات في شهر رمضان، وخصوصا مع هذه الإيمانيات الرائعة وهذا الصفاء الذهني. وكما قلنا رمضان شهر الانتصارات، رمضان ليس شهر النوم، رمضان ليس للنوم وليس للأكل وليس للشرب. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو الهدف من الصيام، التقوى، القيام بما أمر الله سبحانه وتعالى به والانتهاء عما نهى عنه. وميدان لضبط النفس. تخيل هذه النفس في الأيام العادية ربما لا تستطيع أن ربما لا تستطيع كبح جماحها على المطعومات والمشروبات عدة ساعات، تكون الأمر أو يكون الأمر صعب جدا. لكن في شهر رمضان بعد توفيق الله سبحانه وتعالى تقوم بالامتناع عن الطعام والشراب وباقي المفطرات اختياريا، بعد توفيق الله سبحانه وتعالى 14-15 ساعة بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. طبعا السهر في الليل يضيع الفرائض بالنهار، يحرص على صلاة التراويح ولا يحرص على صلاة الظهر، من أولى يا إخوان؟ كله خير، لكن من أولى من ناحية شرعية، من ناحية الفرض والسنة؟ الفريضة. أحسنت، احرص على الفريضة أكثر من السنة. لا، بيجي على التراويح وقبل الوقت كويس، إحنا يعني ما نقول لا، ممتاز ومتعطل وممتاز، يعني شيء رائع والله، ويضيع صلاة الظهر في المسجد. لا يا أخي، نقطة عرق، حبة عرق من جبينك بالظهر أفضل من صلاة التراويح. ليش؟ لأن صلاة التراويح سنة. طبعا كله خير يا إخوان، كله خير، لكن نقول من ناحية شرعية ما هو حكم صلاة الظهر؟ فريضة، وصلاة التراويح سنة. كله خير، لكن احرص على الفريضة كحرصك على التراويح. مفهوم الأمر؟ إذا لا نقلل من قيمة التراويح، لكن التراويح سنة وصلاة الظهر فريضة. بنام لا قبيل المغرب، وين راحت العصر؟ وين راحت الظهر؟ نعم. إذا السهر بالليل يضيع الفرائض بالنهار أو تتأخر عن وقتها أو يقل فيها الخشوع، لأنه نعسان. إذا قام هذا بالنوم وقام يصلي الفريضة وبده يرجع ينام، ما بيكون فيها الخشوع، ويفوت المسلم على نفسه وقت البكور وما فيه من خير، وتضيع لذة الصيام. للصيام لذة؟ نعم، لكل عبادة حلاوة ولذة، لكل عبادة حلاوة ولذة. نعم. والشعور بالحكمة من مشروعيته من مجاهدة النفس. للصيام حكم، منها مجاهدة النفس وكبح جماحها، والشعور بالجوع وتذكر الفقراء والمحتاجين، وتذكر نعمة الله عليه بالطعام والشراب التي يتمتع بها طيلة العام، ثم تحجب عنه في هذه الأيام القليلة. قال العلامة ابن مفلح رحمه الله تعالى: واعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع أو يضيع منه لحظة، فكم يضيع الآدمي من ساعات يفوته فيها الثواب الجزيل، وهذه الأيام مثل المزرعة، وكأنه قد قيل للإنسان: كلما بذرت حبة أخرجنا لك ألفا. ليش؟ لأنه شهر تتضاعف فيه الحسنات. هل يجوز للعاقل أن يتوقف عن البذر أو يتوانى؟ طبعا لا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فالرجل الحازم الذي يتماشى في رمضان على ما ينبغي من النوم في أول الليل. إذا حاول أن تنام في أول الليل، لا تقضي أيامك بالسهر. نعم. إذا النوم في أول الليل، والقيام في التراويح، والقيام آخر الليل إذا تيسر. فمن ابتلي بالسهر ماذا يعمل؟ فمن ابتلي بالسهر فعليه أن يعمل جاهدا للتخلص من هذه العادة بالمجاهدة. نام بكير، أول مرة ما راح تعرف، جلس وقعد ساعة وتقعد تقلب، بعدين النفس تروض معك، تتعود يعني. وذلك بطلب العون من الله تعالى ومحاولة تعويد النفس على النوم مبكرا، فإن النفس إذا عودت اعتادت. النفس إذا عودت اعتادت. النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. إذا أول سلوكية من السلوكيات الخاطئة السهر. اثنين، كثرة النوم. أكيد بما أنه سهر أو قام بالسهر في الليل سوف يقضي هذا النوم في النهار، وكما الكل يعلم ساعتين في الليل أفضل من النوم بالنهار كاملا، وذلك حكمة الله سبحانه وتعالى حيث جعل الليل نوم وجعل النهار معاش. فأنت مهما نمت في النهار لن تأخذ نصيبك من النوم كما تأخذه في الليل، وهناك أمور علمية كثيرة تحدث عنها العلماء، ليس هذا مكانها. وأيضا إضاعة الجماعة، لأنه بده يقضيها نايم، إذا قام بالبيت كويس طبعا بيقوم بيصليها على عجل بالبيت وبرجع للجنبين. ومن ثم كثرة الأكل، هذه مشكلة والله يا إخوان. لاحظ على أي إعلان أي دعاية بيصور لك شهر رمضان عبارة عن أكل وشرب بس. طب الأمر أبعد من ذلك، نحن نأكل لنعيش ولا نعيش حتى نأكل، يعني ليس الهدف من معيشتنا الأكل، لا، الأكل عبارة والطعام والشراب عن وسيلة تبلغنا إلى الحياة الآخرة حتى نعيش في هذه الحياة، ليس حياتنا مصبة على الأكل والشرب فقط، لا، هذه عبارة عن وسيلة وليست غاية. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم، في إسراف، النساء ربما يدخلون إلى المطبخ ظهرا ولا يخرجنه إلا عند أذان المغرب مما لذ وطاب، والإنسان يتمنى والكل يعرف، ولا يأكل عند الإفطار إلا لقيمات قليلة. هكذا الإنسان يتمنى، وسوف أكل دجاج ولحم وشربات وسلطة، وجاء بالي كذا وجاء بالي كذا، ولا ما شاء الله الطاولة مليانة وما بأكل إلا شيء قليل. هذا هو الإنسان. إذا كثرة الأكل، الانشغال في إعداد الأطعمة، يذهب هذا الوقت، يذهب وقت التسبيح والصلاة للنساء والرجال في الأكل والشرب، وهذا ما يحول أعداء الإسلام أو يحاول أعداء الإسلام توضيحه أن رمضان عبارة عن أكل وشرب فقط، وليس الأمر كذلك. شهر رمضان جمع الحسنات وتعويد النفس على الخيرات، إضاعة الأوقات بسماع البرامج والألعاب. ليش يا فلان تلعب جيمز؟ بدي أضيع وقت. كيف تضيع وقت يا رجل؟ هذا وقت خير، اذكر الله، سبح، اعمل خيرات، تابع برنامج مفيد، لا بأس، برنامج فتاوى الواحد يعني يستفيد، على اليوتيوب شوف لك شيخ بيعطي درس عن أحكام الصيام رائع جدا، أحكام الطهارة شيء رائع، مواعظ، زهد، استغل هذه الأوقات الثمينة في الأشياء الثمينة ولا تضيعها. قال تعالى: وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وتأخير الإفطار بلا عذر، وهذه السلوكيات من السلوكيات الخاطئة كذلك، بما أن المؤذن أذن خلص فك صيامك افطر، لا تحاول أن تمطمط وأن تمدد وبعد الأذان وبعد الصلاة، لا، هذه هي السنة، تعجيل الفطور، قال المؤذن الله أكبر فك صيامك. نعم، الفطر مع عدم التيقن الغروب، بتلاقيه يقول لك خلاص هسه يعني الشمس غابت، زي بيقول لك انا بتابع الشمس، يا اخي ما هي التوقيت باذن الله مش يعني اي ناس حاطينها، هذه التوقيت من ناحيه علميه محسوبه بالثانيه، فانت اتبع الامام او اتبع المؤذن، بما انه قال الله اكبر افطر، لا تقول غابت الشمس قبل ان يؤذن، وهذا ليس مجال والله بدي اجتهد هون، لا، ما في داعي للاجتهاد، الامر بين، ووضعت هذه الاوقات بناء على مراكز علمية بحتة ليست اجتهادية. وتعجيل السحور، في ناس يقول لك انا بضل للساعة 12 بتسحر بحط حالي وبنام، نقول له لا، الافضل والسنة انك تتسحر قبيل اذان الفجر حتى تتقوى على العبادة، هذا افضل، وهذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث من اخلاق النبوة تعجيل الافطار، أذن افطر، وتأخير السحور، أخر السحور إلى قبيل أذان الفجر. ونختم بإضاعة الأوقات في الأسواق، وهذه نقطة مهمة جدا لعلنا نتحدث عنها في الأيام القادمة، الرجال والنساء والبنات أيام رمضان تجدهم في الأسواق بحاجة وبغير حاجة، لكن هو نمط حياتي أصبح سلوكي. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.